شبكة رواد التميمي تقدم. من غشنا ليس منا، هذا كلام الرسول، حنا أهل الصدق، حنا وأهل الأدب والأصول. من غشنا ليس منا، هذا كلام الرسول، حنا أهل الصدق، حنا وأهل الأدب والأصول. وكذب راعيه خايب، لابد ما نكشفاه ونقول له أنت كاذب من بعد ما نعرفاه. وكذب راعيه خايب، لابد ما نكشفاه ونقول له أنت كاذب من بعد ما نعرفاه، من بعد ما نعرفاه. من غشنا ليس منا، هذا كلام الرسول، حنا أهل الصدق، حنا وأهل الأدب والأصول. من غشنا ليس منا، هذا كلام الرسول، حنا أهل الصدق، حنا وأهل الأدب والأصول. كن في تعاملك صدك، تفلح ويرزقك ربك، يسوق لك كل الأرزاق وكل البرايا تحبك. كن في تعاملك صدك، تفلح ويرزقك ربك، يسوق لك كل الأرزاق وكل البرايا تحبك، وكل البرايا تحبك. هذا كلام الرسول، حنا أهل الصدق، حنا وأهل الأدب والأصول. من غشنا ليس منا، هذا كلام الرسول، حنا أهل الصدق، حنا وأهل الأدب والأصول. ولا تحلف إلا على حق، ولا تخلط الزين بالشين، الغش يذهب ويمحك الرزق لو هو ملايين. ولا تحلف إلا على حق، ولا تخلط الزين بالشين، الغش يذهب ويمحك الرزق لو هو ملايين. الغش يذهب ويمحك الرزق لو هو ملايين. من غشنا ليس منا، هذا كلام الرسول، حنا أهل الصدق، حنا وللأدب والأصول. من غشنا ليس منا، هذا كلام الرسول، حنا أهل الصدق، حنا وأهل الأدب والأصول. وبال عبد تعامل مع البشر بالأمانة، الحق يعطيه كامل ورب المخاليق عانا. وبال عبد تعامل مع البشر بالأمانة، الحق يعطيه كامل ورب المخاليق عانا، ورب المخاليق عانا. من غشنا ليس منا، هذا كلام الرسول، حنا أهل الصدق، حنا وأهل الأدب والأصول. من غشنا ليس منا، هذا كلام الرسول، حنا أهل الصدق، حنا وأهل الأدب والأصول. كسب ثقتهم بدنياه والأجر من عند ربه، والنعم لا حل طرياه، أمين كل يحبه. كسب ثقتهم بدنياه والأجر من عند ربه، والنعم لا حل طرياه، أمين كل يحبه، أمين كل يحبه. ليس منا، هذا كلام الرسول، حنا أهل الصدق، حنا صدق، حنا وللأدب والأصول. من غشنا ليس منا، قول الرسول الأمين، حنا أهل الصدق، حنا وقدوة العالمين. من غشنا ليس منا، قول الرسول الأمين، حنا أهل الصدق، حنا وقدوة العالمين، وقدوة العالمين. من غشنا ليس منا، هذا كلام الرسول، أهل الصدق، حنا وأهل الأدب والأصول. من غشنا ليس منا، هذا كلام الرسول، حنا أهل الصدق، حنا وأهل الأدب والأصول. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز. www.ruadatamiz.net